الكتاب. نعم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا الجنة الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي نعم نعم يا عم الشيخ محمد، ربنا يبارك فيك. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله سبحانه. والله Thank you. المسلمين يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم سبحوا له ما في السماوات الله أكبر. نعم جل جلاله يا رب. لا إله إلا الله. لا إله. الله أكبر. الله أكبر. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. خدوا حقكم انتوا على كده، خدوا حقكم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بعزم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي. والذي قدر فهدي. والذي ونيسرك لليسرى. السلام.